الدرس العشرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وعقوبات الذنوب نوعان، شرعية وقدرية. فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم يفي أحدهما برفع موجب الذنب ولم يكن فيه زوال دائه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عقوبات المعاصي لا بد لها من عقوبة، إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى. وهي على نوعين: عقوبات في الدنيا، إقامة الحدود والتعزير، هذه شرعية لأنها أحكام شرعية. عقوبات في الآخرة وهي قدرية، ذلك كالتعذيب بالنار، عقوبات قدرية. وإذا أقيمت العقوبات الشرعية في الدنيا فقد لا تحصل العقوبات في الآخرة، لأن الله لا يجمع على العبد المسلم بين عقوبتين إلا إذا كان في تطبيق العقوبات الشرعية في الدنيا قصور، أو صاحبها لم يتب إلى الله عز وجل، فإنه قد يجمع له بين العقوبتين. نعم. وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، إذا لم تقم الحدود في الدنيا فإنه لا بد من إقامتها في الآخرة العقوبة. نعم. فربما كانت، وهذا فائدة الحدود، فائدة الحدود أو أنها تطهير للعاصي وتخفيف لعقوبته في الآخرة، وردع أيضا للمجتمع لئلا يقع في مثل ما وقع فيه هذا العاصي، وحفظ للأمن، فيها فوائد عظيمة. ولذلك جاء في الحديث أن الحد الذي يقام في الأرض، حد واحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا. نعم. وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية، وربما كانت دونها ولكنها تعم والشرعية تخص. فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها، وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة. نعم، إذا أعلنت ولم تنكر ضرت الجميع. تقول فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وأما إذا أنكرت فإن إثمها يكون على صاحبها فقط، أو أخفيت ولم تظهر. نعم. وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه. قد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع لها، وجعلها سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد. وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقوى منه، وهو الزنا واللواطة، فإن هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الإنسان. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. واحتج بحديث عبد الله بن مسعود أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديقها في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الآية. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا شديد عقوبته وشديد أثره على الناس، لأنه يفسد المجتمع ويخلق الأنساب ويسبب الأمراض الفتاكة، لأنه فساد، فهو أشد الذنوب بعد القتل. بعد قتل النفس الزنا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل، فإنه سأل عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها. وما هو أعظم كل نوع؟ فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا، وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه، كما هو في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، كما أنكم لا ترزقون أنفسكم كذلك لا ترزقون أولادكم، فلله هو الذي يرزق الجميع. ومن هذا ما يبث الآن من الدعاية لتحديد النسل خشية الفقر، يقولون خشية الفقر أن لا يكثر الناس وتقل الموارد يحصل الفقر والمجاعة. سيئون الظن بالله عز وجل، والله جل وعلا ما خلق نفسا إلا وخلق رزقها وقدر رزقها وأجلها، فالله جل وعلا هو الذي يرزق، هو الرزاق ذو القوة المتين. وليس كثرة النسل يسبب الفقر كما يقول أهل الجاهلية، بل ربما أن كثرة النسل تسبب كثرة الأرزاق، لأن الله يقدر لكل نفس رزقها، ولأن تكثر الأيدي العاملة والإنتاج. أما إذا قل النسل قل الإنتاج وقلت الأيدي العاملة. نعم. وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره. الزنا محرم وشديد التحريم عموما، لكن خيانته لجاره هذه أشد. فأعظم الزنا أن يزني بحليلة جاره، بزوجة جاره، فيخون جاره الذي ائتمنه وجاوره. الجار له حق عظيم، فإذا خانه فهذا أشد بالزنا. نعم. وأعظم الزنا بقريبته، الزنا بذوات محارمه، هذا أشد من الزنا بالأجنبية. نعم. وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من تهكه من الحرمة. فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من الزنا بالتي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه. كذلك من الزنا المغلظ أن يزني بامرأة لها زوج يدخل عليه أولادا ليسوا منه ويفسد زوجته عليه. نعم. إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه. نعم. وغير ذلك من أنواع أذاه، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعد. فإن كان زوجها جارا له إنضاف إلى ذلك سوء الجوار، ولذا أجابه بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم البوائق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأته. كذلك الجار لا يجوز أن يساء إليه وأن يؤذى أو أن يطلع على أسراره أو على عوراته، لأن له حرمة أشد من حرمة بقية الناس، حرمة الجوار. نعم. فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار. نعم. فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم. فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف الإثم، حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال: خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم، أي ما ظنكم أنه يترك له من حسنات؟ قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه. فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم إثما، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم، ذكر منهم وهو شيمط زاني. شيمط هو اللي فيه الشيب، لأن داعي الشهوة في الشباب أقوى من داعي الشهوة في الكبير، وكونه يزني وهو كبير هذا الدليل على خبثه، لأنه ليس عنده داع للزنا لكبره، فصار زنا الكبير أشد من زنا الصغير. نعم. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم، وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة، والله المستعان. نعم، قد يضاف إلى إثم العقوبة آثام أخرى، كان يزني في البلد الحرام أو في الشهر الحرام أو يزني في الأوقات التي هي معظمة عند الله عز وجل فينتهك الحرمة، فينضاف هذا إلى حرمة الزنا. نعم. نعم، الزنا بامرأة الجار أشد أنواع الزنا، كما في الحديث تزاني حليلة جارك. نعم. إيه مفسدتها أخف من مفسدة الزنا بامرأة الجار، ولو كانت امرأة 100 مرة أكثر مفسدتها أقل. نعم. الإثم تبع عظمة الحرمة، تضاعف الإثم. نعم. فصل. وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه، فإن نعم. سرقة تقطع اليد مع أنها عضو ثمين، لكن لما اعتدت وأخذت مال الإنسان الغافل الآمن الذي أحرز ماله وجاء واحد وهتك الحرز وصاحبه لم يفرط، هذا دليل على جرأته على حرمات الله عز وجل، فأنه لا يمنع منه حرز ولا يمنع منه حفر، ولذلك اشتدت عقوبته. وإن كان أخذ أموال الناس الباطل حرام عموما، ولكن هذا نوع من الباطل أشد، وهو الإخلال بالأمن وترويع الآمنين وأخذ أموالهم وانتهاك بيوتهم ومحلاتهم، لذلك حكم الله بقطع يده عقوبة له، يفقد هذه اليد التي تمتد إلى هتك الحرمات، يفقدها وتهدر عليه، ويصبح بين الناس مقطوع اليد فاقدا لعضو من أعضائه، هذه عقوبته في الدنيا، عقوبته في الآخرة أشد. كذلك الذي يعتدي على الناس بالقوة والسلاح وهم آمنون يأخذ أموالهم أو يهتك حرماتهم، هذا الله جل وعلا زاد في عقوبته على عقوبة السارق، فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قطع الطريق أشد من السرقة الخفية، لأنه يقطع السبل ويعطل التجارة ويعطل الاتصال بين الناس ويخوف الناس، فتقطع يده ورجله إذا أخذ المال فقط، وإذا أخذ المال وقتل فإنه يقتل حتما ويصلب عقوبة له، وإذا خوف الناس ولم يقتل ولم يأخذ مالا فإنه ينفى من الأرض، يطرد ولا يترك في البلد، ويطارد ولا يترك يأوي إلى بلد أبدا حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم. فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه، لأنه يأخذ الأموال في الخفاء وينقب الدور ويتسور من غير الأبواب، فهو كالسنور والحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم، فلم يرفع مفسدة سرقته إلى القتل ولا تندفع بالجلد،